بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم غفر الله له ولشيخنا وجميع المسلمين في باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا هارون بن معروف وحرمالة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. زاد حرمالة في روايته قال ابن شهاب وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على هذا وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وفي رواية إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال ولتصفق النساء. ولكن إذا قال قائل ما حكم التصفيق؟ التصفيق بالنسبة للرجال لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون في الصلاة، بأن يصفق الرجال بدلاً عن التسبيح، فهذا مكروه لأن مخالفته لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والحال الثاني أن يكون التصفيق في غير الصلاة، فهذا إن قام السبب على وجوده كالتشجيع ونحو ذلك فلا حرج فيه. وأما قول الله عز وجل وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، فلا دلالة فيها على تحريم التصفيق المجرد، لأن المراد هنا في الآية الكريمة أنهم يتعبدون لله عز وجل بالتصفيق. ولهذا قال وما كان صلاتهم عند البيت، شف يعني عبادتهم، إلا مكاء وتصدية، فيتخذون التصفيق عبادة. أما إذا فعل لا على وجه العبادة تشجيعا أو نحو ذلك فهذا لا حرج فيه، ولا يوجد دليل يعني من السنة أو القرآن يدل على تحريم التصفيق إلا إذا اتخذ عبادة، فهذا فيه تشبه بأهل الجاهلية، والتشبه بهم في العبادة يعني بالكفار والمشركين أعظم. لكن إذا فعل لا على وجه التعبد وإنما فعل تشجيعا أو نحو ذلك أو تنشيطا فلا حرج فيه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفضيل يعني ابن عياض حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وزاد في الصلاة. وهذه الرواية الصلاة تقيد التسبيح للرجال والتصفيق للنساء يعني في الصلاة، فلا يقال مثلا التسبيح للرجال والتصفيق للنساء عام، وأن التصفيق من خصائص النساء، لأنه قيد وقال في الصلاة. ولهذا في الرواية الأخرى إذا نابكم شيء في صلاتكم. نعم، أحسن الله إليك. قال باب الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه، إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما أخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني لأراكم وراء ظهري. قال حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال: من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. قال طيب، يقول: باب الأمر بتحسين الصلاة. ثم ساق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنا، يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف، فقال: يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ وإحسان الصلاة نوعان: إحسان واجب، وذلك بأن يأتي بأركانها وشروطها وواجباتها، بأن يأتي بما لا تتم وما لا تصح إلا به، هذا إحسان واجب. والثاني إحسان مستحب، وذلك بأن يأتي بالمستحبات والمكملات، فيحرص على الخشوع وإتمام الركوع والسجود وغير ذلك. قال: ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ يعني بحيث أنه يحسن صلاته، فإنه يقف بين يدي الله. وقال: فإنما يصلي لنفسه. هذه الجملة لها معنيان: المعنى الأول مما تدل عليه الإخلاص لله عز وجل، وأن المصلي إن أحسن صلاته فلنفسه، وإن أساء فعليها. والمعنى الثاني: فإنما يصلي لنفسه، يعني إذا كان منفردا، فإذا كان إماما فإنما يصلي للناس، فعليه أن يراعي من يصلي خلفه. ويشير إلى هذا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، وإذا صلى وحده فليطول ما شاء. فعلى هذا يقول قوله: فإنما يصلي لنفسه، لها معنيان: المعنى الأول أن تحسين المرء صلاته لنفسه، إن أحسنها ازداد أجرا وثوابا، وإن لم يحسنها فإنه لا يحصل هذا الأجر والثواب. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. والمعنى الثاني: يصلي لنفسه، يصلي لنفسه يعني إذا كان وحده، فإذا كان معه غيره فإنما يصلي لغيره. ثم قال: والله إني لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. وهذا الإبصار للرسول صلى الله عليه وسلم خاص بالصلاة، ولهذا لما أمرهم صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف قال: فإني أراكم من وراء ظهري. إذن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه خاص بماذا؟ بالصلاة. وليس في السنة ما يدل على عمومه، وليس في السنة ما يدل على عمومه، يعني بمعنى أنه يرى على سبيل العموم من من من من يكون من يكون خلف ظهره، وإنما هذا خاص بماذا؟ بحال تسوية الصفوف. ويدلك على أنه صلى الله عليه وسلم لا يرى ولا يبصر من وراء ظهره، أنه لما صلى ودخل ركع شو اسمه هذا؟ لا مو بن فيش حارث، ركع دون الصف أبو بكر، في حديث أبي بكرة رضي الله عنه لما ركع دون الصف، لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل: من الذي ركع دون الصف؟ ولو كان يرى من وراءه لم يحتج أن يسأل. إذن نقول السنة ظاهرها بل كالصريح فيها أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من ورائه خاص بحال إقام الصلاة وتسوية الصفوف. وقوله نعم. والحديث الثاني قال: هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني لأراكم من وراء ظهري. ثم ذكر الحديث: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال: من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم، إلى آخره. طيب، في هذا الحديث نعم هذا فيه زيادة، وهو أنه يراهم حال ركوعهم وحال سجودهم أيضا. طيب، في هذا الحديث أيضا دليل على جواز الحلف بدون استحلاف، لقوله: والله إني لأبصر، فحلف وأقسم صلى الله عليه وسلم من غير أن يطلب منه القسم، ولكن لأهمية الأمر. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد كلاهما عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أتموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. وفي حديث سعيد إذا ركعتم وإذا سجدتم. باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر واللفظ لأبي بكر. قال ابن حجر أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني أمامكم إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فإني أراكم أمامي ومن خلفي إني إمامكم. كذا عندك إمامكم ولا إمامكم كذا عندكم ها إمام. بالنصب نعم نصب شيء إيه بدل من الضمير في قول إني إيه بركوع وسجود ها لا عندي باب تحريم سبق الإمام نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله شوف إني إن أقول الياء اسم إن إمامكم بدل ما بعد والخبر فلا جملة فلا تسبقوني بالركوع والسجود هذه الجملة في محل رفع خبر إن نعم. قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. قال وهذا كما تقدم وقع في حال صلاة الكسوف حينما صلى عليه الصلاة والسلام ثم خطب الناس وبين لأصحابه أنه أري الجنة والنار. وقوله تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود وأن الواجب هو المتابعة. وسبق أن بينا أن أحوال المأموم مع الإمام كم؟ أربع. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم عن ابن فضيل جميعا عن المختار عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديث جرير ولا بالانصراف. قال حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال محمد صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. قال نعم هذه يقول أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. وهذا يدل على أن هذا العمل من كبائر الذنوب. وقوله أن يحول الله رأسه رأس حمار هذا التحويل يحتمل معنيين. المعنى الأول أن يكون التحويل معنويا فيحول الله رأسه رأس حمار فيصاب بالبلادة والغباء فيكون كالحمار يحمل أسفارا. والاحتمال الثاني أن يكون التحويل تحويلا حسيا بأن يقلب الله تعالى رأسه رأس حمار وصورته صورة حمار كما في الرواية الأخرى أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار والله على كل شيء قدير. إذن التحويل هنا يحتمل أن يكون تحويلا حسيا بأن يقلب الله صورة رأسه إلى صورة حمار ويدل عليه الرواية الأخرى. ويحتمل أن يكون التحويل تحويلا معنويا بأن يحول الله رأسه رأس حمار فيكون غبيا بليدا لا ينتفع بالمواعظ ولا ينتفع بالعلم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولهذا لم يشبه الله تعالى الإنسان بالحيوان إلا في موضع الذم، كل موضع شبه الله تعالى به الإنسان بالحيوان فلا يشبه به إلا في موضع الذم. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وإلا فإن الله عز وجل قد كرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، لكن إذا حصل من بني آدم انحراف وعصيان لأمر الله عز وجل حينئذ يكونون قد شابهوا البهائم. وجه المشابهة أنهم بعصيانهم لله تعالى فقدوا عقل الرشد، ولم يكن عندهم سوى عقل الإدراك، لأن العقل نوعان، عقل إدراك وهذا يشترك فيه جميع الخلائق، حتى الحشرات عندها عقل، والنوع الثاني عقل رشد، وهو الذي يجعل الإنسان يتصرف تصرفا يكون فيه مصلحته الشرعية. عقل الرشد هو الذي يحث الإنسان ويدله على الخير وعلى طاعة الله، وبهذا يحصل الجمع بين هذا وبين نفي الله عز وجل العقل عن الكافرين، بل أكثرهم لا يعقلون. قد يقول قال كيف لا يعقلون وهم يصنعون الصواريخ والقنابل الذرية والطائرات وغير ذلك من الصناعات، كيف يصنعون هذا وأن تقول وهم والله عز وجل لا يعقلون؟ نقول لا يعقلون إيش؟ عقل رشد، عقل رشد، لأن العقل الذي عندهم هو عقل إدراك، أما عقل الرشد الذي يدلهم على ما خلقوا لأجله وهو عبادة الله فهو منتف عنهم. نعم نعم. إيش؟ إيه؟ في القيام ولا في الركوع؟ يرفع رأسه قبل الإمام، يعني الإمام مثل راكع ثم هو يرفع رأسه قبل الإمام، يعني يسابق الإمام، يقوم يعني يقوم عن الركوع أو يرفع من الركوع قبل الإمام، هذا محرم، وإذا تعمد بطلت صلاته. ومثل السجود، سبق الإمام متى سبق الإمام إلى ركن عامدا عالما، لابد من شرطين، أن يكون عالما عامدا، فعالما احترازا من الجاهل، وعامدا احترازا من الناس. فلو فرض مثلا أن شخصا يصلي مع الإمام ثم ركع قبل الإمام، ثم إن الإمام ركع، قال خلاص ما دام الإمام ركع اشتركنا أنا وإياه، نقول لا يصح، يجب أن يرفع ويركع ليكون ركوعه بعد ركوع الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا ركع فاركعوا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة حمار؟ قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال وعبد الرحمن بن الربيع بن مسلم جميعا عن الربيع بن مسلم قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة كلهم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، غير أن في حديث الربيع بن مسلم أن يجعل الله وجهه وجه حمار. باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. طيب، هذا الترجمة يقول: باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. وساق الحديث: لينتهين، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. وقول أقوام جمع قوم، ولفظ القوم يطلق على الذكر والأنثى، إلا إذا ذكر في مقابل النساء فالمراد بهم الرجال، كقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. فالمراد قوم من قوم يعني رجال من رجال أو ذكور من ذكور. أما إذا أطلق فإنه يشمل الرجال والنساء، إذا أطلق لفظ القوم فهو شامل للرجال والنساء، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، إلا إذا دلت القرينة على إرادة الرجال. إذن لفظ القوم إذا قيل القوم الأصل أنه عام للرجال والنساء إلا في حالين: الحال الأولى إذا ذكر في مقابل النساء اختص بالذكور، أو دلت القرينة على إرادة الرجال. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة. ما المراد بالقوم؟ الرجال، لأنهم الذين تجب عليهم الجماعة. لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. وهذا دليل على أن رفع البصر في الصلاة إلى السماء أنه محرم، ولكن هل يبطل الصلاة أو لا يبطلها؟ يعني إذا رفع بصره إلى السماء هل يبطل أو لا يبطل؟ هذا مبني على أن النهي هنا هل هو للكراهة أو لا. فبعض العلماء يرى أن النهي للكراهة وليس للتحريم، ولكن هذا في الواقع فيه نظر مع وجود هذا الوعيد، وهو قوله: الأولى ترجع إليهم، وفي رواية: أولى تخطفن أبصارهم. فرفع البصر إلى السماء محرم، رفع البصر إلى السماء محرم، ولكن هل تبطل به الصلاة؟ أكثر العلماء بل عامة العلماء على أن الصلاة صحيحة. ومن العلماء من قال إنها تبطل، لأن الواجب أن يستقبل بوجهه القبلة. فهمتم؟ نعم. طيب، من العلماء من قال، يعني علل، قال إنه إذا رفع رأس إذا رفع وجهه أو بصره إلى السماء لا تبطل صلاته. لماذا؟ قال: لأن السماء قبلة الداعي، كما أن الكعبة قبلة الصلاة. وعللوا أيضا، قال: ولهذا نظروا، قال: ولهذا يسن للمتوضئ إذا توضأ أن يرفع بصره إلى السماء، والحكمة من ذلك أنها قبلة الداعي. وهذا إنما يقوله من ينكر علو الله عز وجل. الذي ينكرون علو الله يقول إن الإنسان يقول بيديه هكذا، يرفع يديه، لا لأن الله تعالى في العلو، وإنما لأن السماء هي قبلة الداعي. وهذا إنما يقول من ينكر علو الله عز وجل، وهو مذهب يعني كثير من المبتدعة، لكن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل عال على خلقه، مستو على عرشه سبحانه وتعالى، وهو معهم بعلمه وإحاطته وتدبيره. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثني أبو الطاهر وعمر بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. وبعض الناس الآن أيضا يفعل هذا بعد القيام من الركوع، إذا قام من الركوع وسمع الله الحمد لله ربنا يرفع هكذا، يقول هذا خطأ ومحرم وليس مكروها، محرم. ووجه التحريم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لينتهين، وتوعد عليه قال: أو لتخطفن أبصارهم، وهذه عقوبة، ولا عقوبة إلا على إيش؟ العقوبة لا تكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. أقول فيه وجه عند الحنابلة، أظن الأزدي ما يعني بعيد العهد فيها، وحكى الأزدي وجها أنها تبطل، لكن الجمهور العلماء على عدم البطلان. نعم. هذا خاص بالعامل العامل. كان عالما عاملا. كيف؟ إيه كل هذه قاعدة عامة. كل من فعل محرما في عبادة فهذا المحرم لا يبطلها إلا بشروط ثلاثة: الأول أن يكون عالما، والثاني أن يكون ذاكرا، والثالث أن يكون مختارا. فمثلا في الصلاة، لو تكلم في الصلاة عالما ذاكرا مختارا بطلت صلاته، لكن لو تكلم في الصلاة عالما لكنه ناسي، يعني يعلم أن الكلام مبطل الصلاة لكن نسي وتكلم، وهو يصلي قال له شخص أين فلان؟ قال في المكان الفلاني، ها؟ تبطل صلاته؟ لا. طيب كان عالما ذاكرا لكن مكرها، مثاله يصلي وسقط على رأسه شيء، يعني كان يصلي مثلا في مكان ثم هبت ريح وطاح على رأسه، أقول مروحة ولا شيء من هذا، فقال ورأسه يتأوه تبطل صلاته؟ لا تبطل. مثل ذلك الصيام، لو أكل جاهلا صيامه صحيح، لو أكل ناسيا صيامه، لو أكل مكرها يعني أكره، مثلا جاء شخص وصب الماء في حلقه، أو مثلا اغتسل في بركة ودخل الماء إلى حلقه من غير اختيار منه، فصيامه صحيح. إذن كل من فعل محظورا يعني محرما في عبادة فلا تبطل إلا بهذه الشروط الثلاثة: أن يكون عالما وضده الجاهل، ذاكرا وضده الناسي، مختارا وضده المكره. والأدلة يعني أدلتها معروفة.